أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله الوجه الأخير من سورة التوبة، هذه السورة العظيمة التي مكثنا فيها أياما ودروسا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه السورة كما قال الله في آخرها أنها زادتكم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذا إيمانا، نسأل الله أن تكون قد زادتنا إيمانا وأن نخرج منها ونحن مستبشرين. وصلنا إلى قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن في 5 آيات كلها ما كان وما كان وما كان وما كان وما كان 5، فهذه ما كان الخامسة هي والله أعلم على أحد التفسيرات متعلقة بالمكان اللي قبلها، لما نزلت ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذكروا أن الأعراب وأهل البوادي وسواء كان المبعوثين في البادية لتفقيه المسلمين أو سكان البادية ذكروا أنهم أصابهم حرج، وقالوا إن الله يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فأرادوا أن يخلوا أماكنهم وأن ينفروا جميعا. فأنزل الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إن هذا فيه رخصة بعد العموم، وخاصة إذا كان النفير ليس فرض عين لم يستنفر كالإمام، فما ينفرون المؤمنون كلهم، لأن الإسلام يقوم بالقتال ويقوم بالعلم ويقوم بالعبادة ويقوم بحفظ الثغور ويقوم. فقال الله عز وجل رخصة وتوسعة وما كان المؤمنون لينفروا كافة وإنما يتعاقبون، ناس ينفرون في القتال وناس يتفقهون، حتى إذا رجعوا النافرين فقههم الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأوجه له وهو وجه حسن، وبه تنتظم الآيات، تكون هذه الآية مربوطة باللي قبلها، يعني اللي قبلها عموم وهذا رخصة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأيضا قال بعضهم أن اللي قبلها إذا نفر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نفر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لأحد سواء من المدينة أو من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. والآية هذه فيما لو لم ينفر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم أيضا أن ينفروا كلهم ويتركون في المدينة لوحده وإنما يجلسون معه يتفقهون في الدين وناس ينفرون. فالمراد إن النفير للقتال إذا كان باستنفار الإمام يكون واجب وتطبق فيه الآية الأولى، وإذا كان النفير للقتال ليس فرض عين وإنما فرض كفاية فتطبق فيه الآية الأخيرة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والنفير أيها الإخوة يعني يقال نفر الشيء، يعني خرج أو استفز أو خروج باستعجال، ومنه نفرته الدابة، نفره قومه، نفر يعني فيه النفير فيه سرعة وفيه نوع استفزاز. والنفير جاء في هذه الآية في هذه السورة كثيرا، وخاصة النفير للهجرة. إذا دعي المؤمنون للهجرة الصغرى أو الكبرى فإنهم دعوا للنفير، وأن لا يبقى المؤمن في بلد يهان فيه الدين وهو ما يستطيع يغير لكثرة أهل الشر، جعل الله له مندوحة وهو أن يذهب إلى بلد أخف شر منه. البلد كما أخذنا أمس بالعزلة، البلد الذي تظن أنك إلى الله فيه أقرب وأن قلبك فيه أجمع اذهب إليه، فإنك في هذه الدنيا راحل ومبتلى بأنك ما تمكث، ما كما قال الله عز وجل في آية النفير: يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم، عتاب شديد. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله وانفروا الأرض التي جفتكم بإظهار الشر فيها، فأنت تنفر وتنفر، تنفر من هذه الأرض وتنفر أهلها وتنفر. فيقول الله: ما لكم، إيش فيكم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، معناه أن المؤمن دائما مستعد لأنه راحل هو وخلق لكي يعبد الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ماسكتكم الأرض هذه مثل مغناطيس ما تحرك، المغريات والقبائل والأهل والعشيرة والأوطان والمناصب والوظائف والدنيا والتجارة والمساكن، ثاقلتم إلى الأرض، يعني فيه غاية الوصف، أخلد إلى الأرض. قال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وش سبب التثاقل؟ وش سبب الإخلاد الأرض؟ ما فيه إلا سبب واحد: رضيت بالدنيا من الآخرة. أما الآخرة تجعلك دائما تبحث عن مراضي الله، وأما الدنيا تجعلك ثقيل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. سواء اللي ما نفر للهجرة يعذب عذاب أليم حتى في الدنيا، يهان ويهان دينه ويسب ربه ويسب دينه وهو يسمع ولا يتكلم، هو جعل الله له مندوح. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وش تقول لهم الملائكة إذا جاءت لقبض أرواحهم؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل ما وسع الأرض هذه للعبث ولا السياحة، ولا وسعها لكي كل ما ضاقت عليك أرض تذهب إلى أرض أخرى أوسع لك. فالنفير الأول نفير الهجرة، سواء الهجرة الكبرى من ديار شرك إلى ديار إسلام، أو الهجرة اللي أدوم منها داخل ديار الإسلام لكن بلد أحسن من بلد، بلد أقل مغريات من بلد، بلد أقرب إلى الله من بلد، بلد يصلح فيه قلبك أكثر من بلد، وهكذا. وخاصة المدن الكبرى تكون المغريات فيها أكثر والدنيا فيها أطغى من المدن الصغرى أو. فهذا النفير الأول. النفير الثاني نفير الجهاد. إذا دعاك الإمام أو كانت السرايا تذهب للقتال لا ينبغي لك أن ترغب أو تثاقل إلى الأرض. والنفير الثالث نفير طلب العلم اللي هو في هذه الآية، أن تنفر تطلب العلم كما نفر العلماء والصحابة وذهبوا، الصحابة يذهب من أجل الحديث، فلا يجوز لك ولا يحسن منك التثاقل، أطلب العلم في أي مكان، اسعى إليه، اجتهد فيه. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة هذه هي المنصورة وهي أفضلهم، هي الطائفة المنصورة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ينفرون لماذا؟ لا ليجلبون الدنيا لكن ليتفقهوا في الدين. وسبحان الله، الرحلة في طلب العلم هذه يكون فيها بركة. موسى عليه السلام ذهب إلى مجمع البحرين يطلب العلم، والصحابة يذهب أحدهم إلى الشام وإلى مصر وإلى أقصى الدنيا من أجل الحديث. وكما أخذنا في الزهد الإمام أحمد قول سالم بن عبد الله بن عمر لعمر بن عبد العزيز، قال قاعدة، قال: على قدر النية يكون عون الله لك، على قدر نيتك يكون عون الله لك. كلما كانت النية أقوى وأصفى وأخلص كلما كان نصيبك من عون الله أكثر، عون الله في الفهم، عون الله في الحفظ، عون الله في الضبط، عون الله في القيام، أبد خذ هذه كلما العون على قدر النية. لأن عمر بن عبد العزيز دول الخلافة وكتب إلى سالم وقال أعطوني قضايا عمر بن الخطاب أنا بفعل لكن ما عندي أحد. فقال لسالم: يا أمير المؤمنين، أنت في زمان لست في زمان عمر، وعندك رجال ليسوا رجال عمر بن الخطاب، أنت في آخر المئة الأولى، لكن إذا صلحت نيتك أعانك الله وأتاك بعمال يساعدونك من حيث لا تحتسب، وإذا كنت طالب علم أتاك الله بأسباب وشيخ وإخوة ووسائل من حيث لا تحتسب. ثم قال له سالم: وسالم أشبه الناس بعبد الله والده، وعبد الله أشبه الناس بعمر بن الخطاب، ذرية ما رؤي جد وابن وحفيد مثل سالم بن عبد الله بن عمر. فيقول سالم: واعلم أن عون الله على قدر نية العبد، فكلما صحت نية العبد وصدقت كلما كان عون الله له أكثر. هذا في الخلافة، كذلك في العلم، في كل الأشياء. قال تعالى: فلولا هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وفي هذا الدليل على التفريق بين الفرقة والطائفة، وأن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هي نفسها، لكن الفرقة أعم من الطائفة. الطائفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما عن عليه اليوم أصحاب، والطائفة هي من الفرقة الناجية ولكنها خلاصتهم هم الذين نفروا تفقهوا، هذه الطائفة من الفرقة. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وانظروا تدبر الآيات، أولا ليتفقهوا، إنما المراد من العلم ما هو؟ أن تفقه، أن تفهم، ليس المراد أن تحفظ، ليس المراد أن تأتي بالقراطيس، ليس المراد أن تكتب، أهم شيء تفقه في الدين. وأنت إذا صحت نيتك وعطيت هذا وجهك، العلم وجهك، تراك تفقه بإذن الله. الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من البادية ومن القرى ومن كذا ويكونون علماء في فترة قصيرة، لأنه أعطى الدين وجهه وفقه وكان همه الفقه. ثم قال: ليتفقهوا في الدين، ليس يتفقهون في أمور أخرى، لا، يتفقهون في الدين نفسه. والدين يشمل العقائد، يشمل علم السلوك، أعمال القلوب، علم الوعد والوعيد، علم الأمر والنهي والحلال والحرام، علم الدنيا، علم الآخرة، كل هذا الدين. فيتفقهون في الدين. قال: ولينذروا قومهم. إذن يكون همك في طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وترفع عن قومك وترفع عن من يسمع منك، ليس همك أن يشار إليك بالبنان أو تصرف وجوه الناس إليك أو تماري العلماء أو تجاري السفهاء في الإنترنت وفي غيره. لا، ما تجاري السفهاء ولا تماري العلماء ولا تصرف وجوه الناس إليك، وإنما حتى تعبد الله أنت على بصيرة. أعظم نية في طلب العلم أن تعبد الله أنت على بصيرة. في أشياء كثيرة تخفى عليك بسبب جهلك، في نكاحك، في بيعك، في صلاتك، في زكاتك، في حجك، وأشياء تحتاج تسأل عنها، وأشياء تفعلها على غير السنة، وهكذا. لكن إذا كنت تفقه في الدين سيكون عباداتك وبيعك وشرائك ونكاحك وكلامك كل شيء أقرب إلى السنة وأهدى وأعظم أجر. وأيضا اللي عنده علم يمكن يحصل الأجر الكثير بالعمل القليل، هذا فائدة العلم، أليس كذلك؟ حتى في الأشياء الأخرى، الآن مثلا استشاري طبيب تجد يخلص العمليات المعقدة بعمل سهل، ليش؟ لأنه فقيه في المسألة هذه. وتجد المبتدئ لا، يصعب عليه العمليات هذه، يأخذ فيها وقت وجهد وتفكير، والاستشاري ولا المتمرس هذا شوي يسويها. كذلك فقيه الدين، ترى تقدر بإذن الله تحصل أجور كثيرة بعمل قليل بفقه، وتعرف الأفضل والمفضول والفاضل، والوقت هذا وش الأرضى لله، والوقت هذا وش الأحسن، والعمل يكون نزاكي لأنه بعلم. طيب لو ما تحصل العلم إلا هذا، مو بلازم العلم يأتونك الناس وكلك طلبة، لا، لو ما تحصل إلا أنه عملك يكون زاكي وعبادتك زاكية ونكاحك وبيعك ومشتراك بسبب الفقه، طيب هذا لو تنفر له، لو تترك الدنيا لأجله، والله مقصد عظيم. ثم أيضا الصديقين، أحرى الناس أن يكونوا من الصديقين هم أهل العلم، علم الصحيح، علم القرآن والسنة. ومعروف أن الصديقين هم أفضل بني آدم بعد الأنبياء، أفضل من الشهداء وأفضل من الصالحين. أحرى الناس أن يكونوا من الصديقين هم أهل العلم، علم الصحيح. ليش؟ لأنهم أولا يأتيهم من اليقين ما لا يأتي غيرهم، والصديق هو اللي تصديقه خاص. قال تعالى في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. طيب آمنوا بالله ورسوله كل الناس كل المؤمنين إن شاء الله مؤمنين؟ لا، هم إيمانهم خاص، إيمان يقيني برهاني بسبب العلم. طيب الصديقية هذه، هذه يعني لو تبذل كل حياتك لأجل أن تصل لمرتبة الصديق، والله الحياة كلها رخيصة في سبب هذا، لأن المرتبة اللي فوقها ما فيها مطمع وهي النبوة، خلاص النبوة أغلقت بمحمد صلى الله عليه وسلم. المجال اللي يمكن تنافس فيه إذا كنت فعلا من أهل الآخرة أن تنافس فيه مرتبة الصديق، وهو أفضل من الشهيد. الصديق ما هو أخسر الطرق أن تكون صديقا؟ أن تتفقه في العلم وتعمل بما علمت. ولذلك أول زمرة يدخلون الجنة 70,000 وهم أهل العلم من هذه الأمة من أولهم لآخرهم، 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر، قال ابن رجب لأنهم في الدنيا كانوا للناس كالقمر يهتدي بهم الساري وينظر فيهم ويعلمونه، يردون عن الخطأ، يردون عن الأفكار السيئة، عن الخوارج، عن الإرجاء، يعلمونه. فهم في الدنيا كانوا مثل النجوم اللي يسري بها الساري، وفي الآخرة يدخلون الجنة أول زمرة 70,000 متماسكين بالأيدي، ما يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم، يدخلون كلهم دفعة واحدة، وجوههم كالقمر ليلة البدر. وهؤلاء هم أهل الغرفات الذين يتراءهم أهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. إذا جيت الآن وشفت أبعد نجم في السماء ترى هذه منزلة الصديقين. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إيمان خاص وتصديق خاص يوصل إليه عن طريق الفقه في الدين. ولذلك قال الله في سورة سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كل مؤمن يظن به أنه يرى أن هذا هو الحق وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، لكن رؤية أهل العلم تختلف. ولذلك نوه الله عليها أنهم يرون كل آية أنها هي الحق المحض وهي الفاصلة وهي الفرقان وهي التي تهدي إلى صراط العزيز الحميد في الفروع وفي الأصول. فرؤيتهم تختلف عن رؤية غيرهم، مثل شهادتهم تختلف عن شهادة غيرهم. بعض الناس يشهد لك ما ودك بشهادته لأن شهادته مثل عدمها، لكن لو شهد لك واحد عالم راسخ كذا شهادته تكون يعني تاج لك أنت ووسام. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فاستشهد الله الملائكة واستشهد العلماء على أعظم مسألة وهي التوحيد، لأن شهادة العلماء ليست كشهادة غيرهم. غيرهم يشهد لا إله إلا الله، وإذا قلت طيب والمشرك يقول لا المشرك معذور ومعذور بالجهل ويلخبط عليك، لكن العالم لا، كل هذا كفر بالطاغوت وإيمان بالله والله عز وجل منفرد بالتوحيد. وبعدين يعلمك وش معنى التوحيد، لا تقول لي بس عباد القبور، ترى احنا يمكن نقع في الشرك، الميل للدنيا، عبد الدينار، النيات، المحبة، الطاعة، في أشياء كثيرة تدخل علينا في الشرك، حتى معاصينا هذه نوع من الشرك، لكن الشرك أصغر أليس كذلك؟ طاعة إبليس مي بشرك. ها وش قال الله عن آدم نفسه عليه السلام؟ قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا شرك طاعة ليس شرك عبادة. فإذا العالم يعلمك وش معنى لا إله إلا الله، فلذلك استشهده الله. المراد أيها الإخوة، وهذا آخر درس، إذا كان هذا الكلام مهم في تاريخ المسلمين عموما، تراه هذه الأيام والله ما نعرف شيء أرضى لله ولا أقرب إليه ولا أسرع في مرضه ولا أقرب إلى الصديقية ممن ينفر اليوم ليتفقه في الدين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام طلب السنة اليوم أعظم من الضرب في سبيل الله بالسيف، لأن السنة اليوم من اللي يعلمها أصلا، واللي يعلمها من اللي يعمل بها، واللي يعمل بها من الذي يدعو إليها، واللي يدعو إليها من اللي يخلص في ذلك ويصبر على الأذى. فإذا هم قليل من قليل من قليل من فإذا هم غرباء وسط الغرباء، هم غرباء الغرباء. إذا كان هذا الأمر كذلك وأنتم اليوم شايفين الناس مقبلين إقبال تام على الدنيا وعلى الإنترنت وعلى تويتر وعلى التغريدات وعلى الأخبار وعلى، والدين كله ملقي ظهره والعلماء ماتوا، ما حد بقى أحد تقول والله هذا طيب، الله مبتليك أنت، تفرج جالس تفرج تحرى واحد غيرك يروح يهتم لأمر الدين ولا يتفقه فيه، ورا ما أنت ما تخلص النية، وعلى قدر النية يكون العون، عون الله عز وجل. وإذا كان الشيخ اللي بتستفيد منه مو في بلدك انفر إليه، ارحل إليه، وإذا كان أنك معطيك الله ذكاء، معطيك الله فهم، معطيك، لا تقول ما عندي ذكاء، كل واحد يقدر يفهم، لكن وين الجد، وين الحرص، ها؟ وين الصبر، وين النية هذه، وين تكون؟ سفيان الثوري ولد سفيان في آخر القرون الفاضلة، يعني يوم انقرضوا الصحابة والتابعين وتابعيهم، كان سفيان في شبيبته على أول دولة بني العباس، فرأى الدين يدرس كما يدرس وشي الثوب، هذا لين القرون الفاضلة انتهت. شوف سنة 130، فقال أحتسب عند الله أمر معيشتي وأكتفي باليسير، واحتسب إلى الله وجمع الحديث. وين اليوم اللي يفعل مثل؟ وشوف أن الله عز وجل شكور إلى اليوم. إذا قلنا سفيان والله ما أحسن من اسمه، ولا أحسن من سيرته، ولا أحسن من أخباره. قال الإمام أحمد سفيان أكبر واحد في القلب، يعني من جيله، ما يعدل عندي أحد، صبر وصابر وجاهد. فشكر الله له، تعب سنتين 13 20، شكر الله له مئات السنين. كل ما جاءت طائفة منصورة قالوا سفيان سفيان، تسمع في اليوم أكثر من الأحياء عند الطائفة المنصورة خاصة، شكر الله له. وفي الآخرة أعظم، رأه رجل بعد موته يوم اليوم اللي مات فيه سفيان الثوري، وكان مات في البصرة وغريب ومختفي، فرأه يطير من نخلة إلى نخلة في المنام، فقال ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله شكور، الله شكور سبحانه وتعالى. قال إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعل أولئك يحذرون. ثم ختم الله السورة فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. القتال نوع من الجهاد مع الأئمة، وإذا كان في قتال دعوة، في قتال دعوة، في قتال دفع. الدعوة أنك تدعوهم للإسلام، للتوحيد، لتكون كلمة الله العليا، فإن رفضوا أمهلتهم، عرضت عليهم الجزية ثم قاتلتهم، ها؟ لكن ابدأ بالأقرب في الأقرب. وهذه نزلت في آخر شيء، فكان جزيرة العرب تقريبا على وشك الانتهاء، كلهم سلموا، جاء عامل وفود، وجاءت الناس بعد فتح مكة، كانت القبائل تنتظر قريش، إن صلحت قريش ومحمد عليه الصلاة والسلام صلحوا، وإذا ما صلحوا فكانت القبائل كلها منتظرة. فلما فتح الله مكة جاء عامل وفود، وأخذناه في بن سعد من أقصى جحر في حضرموت إلى الشام، بني خشين وربع تميم الداري وكلب وجرم وهذا إلى تثليث، إلى كلهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون على الإسلام. من بقي؟ الذين يلونكم من الكفار. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الروم، لأن الشام أقرب إلى المدينة من العراق، والروم أقرب إلينا من الفرس، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الروم في غزوة تبوك اللي نزلت في هذه السورة، ثم واصل أبو بكر من بعده وعمر رضي الله عنهم. فهذا معنى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. اليوم بعض الناس ما يفهم الجهاد، يفهم الجهاد بس نقاتل روسيا وأمريكا وأوروبا. لا، لو في جهاد تيسر الجهاد مع إمام شرعي، مع عدد، مع عدة، مع الشروط المشهورة، كان نطبق هذه الآية. ومن هم اللي يلون من الكفار؟ يلون من الكفار أي بلد فيه قبور وأضرحة، الدين ليس لله، فتبدأ بالعراق، تبدأ بالشام، تبدأ بمصر، حتى لو كان دول عربية ولا غير عربية، لأن مقصد الجهاد مع الأئمة أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا في البلد، دول الخليج، أي دولة، أي مكان، هذا معنى. أما الإخوان المسلمين اليوم والخوارج، لا، تجدهم أيام أفغانستان كانوا وسط الشرك، ولا عندهم شرك الأفغان يجوز وشرك الروس ما يجوز، فنقاتل مع المشركين ضد الكتابيين للأسف الشديد، بسبب أنه مو بجهاد شرعي، ولا الكتائب نفسها والسرايا والمزار الشريف كلهم في الشرك، وكان الأفغان عليهم التمائم ويروحوا للقبور ويجي يقاتلون معك في الكتيبة وتقاتل معهم. معناه أن عندنا شرك إسلامي وشرك غير إسلامي، إن كان أفغاني ولا عربي هذا شرك إسلامي، وإن كان روسي ولا أمريكي، لا، ما بصحيح. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولذلك القتال الصحيح هم أبعد الناس عن هذول الخوارج والقاعدة وداعش والإخوان المسلمين، هذول مو بأهل الجهاد، لأنهم مو بأهل التوحيد. الجهاد الشرعي هو فرع من التوحيد، أن يكون التوحيد عندك أهم شيء. ليش شرع الله الجهاد؟ لتكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تكون فتنة. الفتنة ما هي؟ الشرك. البلد اللي فيه شرك فيه فتنة، لابد تزال الفتنة بهدم القبور وأن يكون الأمر لله. فتبدأ بمن يلونكم. قال وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أهم شيء التقوى، إذا كنت تخاف الله الله معك. ولذلك وش قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم راح يفتح الشام؟ قالوا له أهل بيت المقدس خلاص حنا بنسلم بدون قتال، لكن يجي الخليفة نعطيه مفاتيح بيت المقدس، هذا مسجد الأنبياء من إبراهيم ومن قبله ومن بعده، فلا بد يأتي الخليفة. فجاء الخليفة، جاء هو عبده يتعاقبون، واحد يركب واحد يحول، وعلى ذلول هذا وحالته مرقع. فيام جاء معاوية رضي الله عنه والأجناد، قالوا يا أمير المؤمنين الأمر مو لك أنت، يعني لو كان يخصك أنت، أنت تمثل المسلمين، وبعدين هذول أهل الأرض وأهل الروم والناس وجهاء الأرض ما يقبلون كذا، يجي الخليفة على ذلول منقطع ويتعاقب وعبده، واحد يحول واحد يركب والثوب مرقع والحالة، لازم ركبك في بردون ونشخص بك شوي. فالتفت إليهم عمر وقال تلك الكلمة الخالدة، قال أنتم ها هنا، الأمر ها هنا، انتهى الموضوع كله، أنتم ها هنا، الأمر ها هنا، عمرنا نصرنا حنا بعدد، عمرنا نصرنا بعدة، لو كانت المسألة موازين الدنيا والله الفرصة أقوى منا وأنظم منا، العرب ما كان عندهم جيوش ولا دول ولا شيء منظم، ولا الروم أعظم منا عدد وعدة وتنظيم وأشياء، كيف نصرنا حنا؟ الأمر ها هنا. فسكتوا عنه، بالعكس كان منظر هذا والله أهيب في قلوب أهل الأرض، أنهم خضعوا وعرفوا أن هذه خلافة نبوة وليس ملك ولا جبروت، فخضعوا وأحبوهم. الأمر ها هنا ليس ها هنا، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول من المنافقين، لأن هذه الآية فضحتهم، منهم ومن أيكم زادته هذه إيمانا، يضحك يشوفون بعض المستضعفين من المؤمنين اللي يعني يسولفون معهم يعطونهم وجه إما حسن نية ولا ضعف، فيقول إلا جت سورة جديدة يضحكون، أيكم زادته هذه إيمانا، يعني أنكم أنتم تقولوا السور تزيد في الإيمان، يلا زاد. قال تعالى فأما الذين آمنوا عندهم أصل الإيمان في قلوبهم فزادتهم إيمانا، إيمان ليس كما تقول مرجع، الإيمان يزيد وينقص. والله إن المؤمن الحقيقي إن إذا قرأ السورة الواحدة إن قلبه بعدها غير قلبه قبل ما يبدأ فيها، المؤمن الصادق إنه يتغير وجهه ويتغير قلبه من يوم يخلص السورة، وإنه زادته إيمان وزادته يقين وكشفت عن شبهات وشرحت صدره ونورته، ولذلك يخرج منها وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، المريضان ذا المريض اللي قلبه ما نظف ولا طهر، سبحان الله السورة ما تتركه، لا تحسب السورة تركته على ما هو عليه، لا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، تزيده مرض إلى مرضه ونجاسة لنجاسته وغل إلى غلة، نفس السورة. ليش؟ لأن فيها متشابه يزيد شر، وفيها أشياء كذا تزيد شر وتزيد ريبة تزيد حيرة، وضعها الله للي في قلبه مرض خله يزيد شر. قال الحسن البصري والله ما قرأ القرآن أحد إلا زاد أو نقص، لا تقول لي عقب القرآن زي قبل ما قرأت، ليه؟ إذا كنت مؤمن زدت، وإذا كان في قلبك مرض نقصت. ولذلك لا تهذوا هذ الشعر ولا تنثروا نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة كما قال مسعود، واعلموا أنك ما في أحد يقرأ القرآن إلا زاد أو نقص. قال تعالى في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء، والله شفاء، كل مسائل الناس اللي يخوضون فيها اليوم القرآن فيه الشفاء، ورحمة لمن؟ المؤمنين. طيب والثانين؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يقرون ويزدادون خسارة. والله أن المرجئة اليوم أنها تقرأ القرآن ويزدادون مرض إلى مرضهم، يروح الشيطان يطلعهم على متشابه ويفرحون يحسبون لهم وهو عليهم، فيزدادون شر وبدعة وابتعاد عن الصراط المستقيم. والله أن الخوارج يقرؤون القرآن ويزدادون رجسا إلى رجس، وأن الإخوان والتبليغ والأشعرية والصوفية والرافضية كلهم يقرؤون القرآن ويزدادون رجسا إلى رجس، لأن هذا القرآن هذا هكذا جعل الله، وهذا من المعجزة اللي فيه أن نفس الآية هذا تزيد إيمان وهذا تزيد نفاق وتزيد بلاء، هذا يجد فيها اليقين وهذا يجد فيها الحيرة والريبة، نفس الآية، هذا عجائب. قال وماتوا وهم كافرون، كل ما يسمع القرآن يزداد غم ورجس وريبة وحيرة إلين يموتوا كافر. قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ينفضحون، تجيهم سور مثل هذه تفضحهم، يجيهم جهاد يتخلفون عنه ثم يكذبون وينفضحون، كل مرة كل سنة يجيهم فضائح يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وهكذا المنافق، المنافق ما يترك، كل عام يفتن مرة ومرتين، ثلاث أربع عشر. وكذلك المؤمنين يميزون. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بالآيات بالجهاد بالعلم، لازم يطلع الخبيث من الطيب، ما يترك الناس الله الناس على ما هم عليه أبدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لو كان الله قال ترى هذا خبيث وهذا طيب ما تصدقون، ابن آدم يجادل يقول له أنا طيب، فتأتي هذه الفتن تطلع الخبيث من الطيب. قال: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يرجع ولا يتفكر ولا يقول هذه السورة جاءت بأشياء في نفوسنا وأشياء كنا نسرها في مجالسنا وصبح الناس يقرؤونها في المساجد، كلامهم اللي كانوا يدسونه طلعت، ما يتوب ولا يتذكر ولا أعوذ بالله، خلاص انطمس قلبه. ثم قال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ معكم جاسوس؟ لأن السورة جابت كل اللي قالوه، بل كل اللي أخفوه، حتى اللي أخفوه تجيبه السورة. وش يقول الله في سورة الفتح؟ سيقول المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هذا كلامهم، وهذا اللي حصل بمحضر من الناس، جاءوا الأعراب وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وش قال الله عز وجل؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم قال تعالى: بل ظننتم، هذا اللي طلع الله عز وجل، وش اللي كان يدور في نفوسهم؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إذن اطلع حتى وساوس نفسك السورة. طيب أنت تشوف الآن اللي كان في نفسك ومعروف أن أنت ولا اللي قلت في مجلس وتشوفه يقرأ في المساجد في المحاريب ويقرأون الصبيان في الكتاب، ما تعتبر؟ هم شو يقولون؟ هل يراكم من أحد؟ من اللي أبلس عليكم؟ من اللي كان معكم وليس منكم وراح يعلم الرسول والرسول جاءه الوحي؟ لا. وأحيانا يتلافتون في نفس المجلس يشوفكم أحد ثم انصرفوا، يتسللون لواذا انصرفوا. قال الله عز وجل: خبر ودعاء عليهم، يخبر عنهم ويدعو عليهم. والله عز وجل لا يدعو، لأن الله هو الفاعل، ما يحتاج أن يدعو غيره، لكن دعاء الله عز وجل إيجاب. قال: صرف الله قلوبهم، خلاص صرف الله قلوبهم، ما دام انصرفوا عن الحق صرف الله قلوبهم. ليه؟ بأنهم قوم لا يفقهون. ويا أخوان ترى هذه علة، اللي ما يفقه مرة مرتين ثلاث يعلم بالوعظ بالأمر بالنهي بالمسألة ما يفقهها، ترى يخشى عليه أن يصرف الله قلب. ولذلك أفضل وسائل العلم ما هي؟ العمل. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، اعمل حتى ما ينصرف قلبك. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى في الآية الثانية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه فيه خطورة، وأيضا فيه خطورة الانصراف عن العلم. اللي ينصرف عن العلم مرة مرتين ويعرض عنه يخشى أن يصرف الله قلبه ولا يبالي به. ليش؟ لأنه ما يفقه، بأنهم قوم لا يفقهون. جاء ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه يحدث الناس بالقرآن وبالحديث، واحد وجد فرجة واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد استحى وجاء وراء الحلقة، واحد قام يتلفت وانصرف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأمر الثلاثة، أما الذي آوى اقترب آواه الله عز وجل، آوى إلى الله فآواه الله، وأما اللي استحى استحى الله منه، وأما اللي أعرض أعرض الله عنه. فهذا فيه خطورة، خطورة الانصراف عن العلم والفقه. وهذا كله يجمعها أن نحن ما خلقنا والله لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا بناء المصانع والدور، ما خلقنا لهذا، هذه أشياء ثانوية تراد فقط الإعانة على الطاعة. حنا مخلوقين لشيء معين وعندنا فترة معينة وتنتهي. كل ما كانت الحقيقة هذه واضحة عندك، وهذا من أسباب العلم النافع، تكون الحقيقة هذه واضحة عندك، أنت لما خلقت كم باقي من الفرصة اللي أعطيت إياها، وماذا عملت فيما خلقت له. لكن نشتغل بما خلق لنا ونترك ما خلقنا له، هذه حالنا، بأنهم قوم لا يفقهون. ثم ختمت السورة بأعظم ختام، لأن هذه السورة كما ذكرنا في أولها، هذه السورة فيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، تشريف عظيم، يعني جاء أكثر من 20 آية يقرن الله اسم الرسول إلى اسمه، من أولها براءة من الله ورسوله، أذان من الله ورسوله، سيأتينا الله ورسوله، أكثر من 20 مرة. ثم عاد فيها لقد تاب الله على النبي، وفيها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا فيه، وفيها تشريف كثير. ثم في آخرها ختم الله بتشريفه وبأمرنا أن نتبع هذا الرسول ولا نتخلف عنه حتى بعد موته، ما نتخلف عنه ولا عن سنته، ولا نرغب بأنفسنا عن نفسه وعما فعل هو صلى الله عليه وسلم. هو إيش كانت حياته؟ هل كان يبني الدور؟ هل كان يغرس الأشجار؟ هل كان يجمع الدراهم؟ إيش كانت حياته؟ فلا ينبغي أن نرغب بأنفسنا عن نفسه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، من منكم وفيكم. لو كان الرسول من الجن ولا من الملائكة ولا من، يمكن ما في تواصل، لكن رحمة الله بنا، الرحمة الأولى أنه جاءكم. لو أن الله عز وجل أمر كل واحد منا يروح هو بنفسه يبحث عن الرسول، والرسول ما يأتي للأمم، الأمم هي دوره، والله كان هذا عدل. إذا كنت بتنجو ابحث عن الرسول، لكن الله عز وجل يرسل الرسل إلى الأمم. ثم إذا قال خلاص تمكن الناس من العلم، يجب على الناس أن يبحثوا عن العلم هذا. أول فائدة، أول نعمة من الله، جاءكم، جاءكم لحدكم. الثانية رسول، الرسول نفسه نعمة، وإلا الله ما يلزم أن يرسل رسول، ما يجب على الله إرسال الرسول. الحجة قائمة كل شيء، وهذا موجود في القرآن، إن الله عز وجل إن الله لما أنزل آدم إلى الأرض وش قال له؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، إما إن أرسلت لكم أحد. والرسل إنما تذكر. فإذا النعمة الأولى جاءكم، النعمة الثانية رسول، النعمة الثالثة من أنفسكم، منكم وفيكم، وبشر مثلكم. ويقولون ليش الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. النعمة من أنفسكم، وفي قراءة شاذة من أنفسكم بفتح الفاء، يعني من أفضلكم، نفيس، وهو عليه الصلاة والسلام أنفس هذه الأمة وأنفس الناس على الإطلاق، لكن قراءة شاذة من أنفسكم. والنعمة الرابعة عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه جدا أي شيء يثقل عليكم ولا يشق عليكم، والله أن يشق عليه عليه الصلاة والسلام، والله أن يشق عليه، وإنه عزيز عليه أي شيء اللي يعنتكم ويشق عليكم. ليش ترك صلاة التراويح؟ هو يحبها حتى ما تفرض عليكم. كان يترك كثير من الأشياء اللي يشتهيها حتى ما يفرض عليكم. كان يكره الأسئلة، ليش؟ حتى ما تفرض عليكم. كان يسأل ربه أن يخفف عنكم. أنزل القرآن على حرف واحد، قال يا ربي أمتي فيهم الشيخ وفيهم الأعرابي وفيهم اللي قدلت ولسانه وفيهم الصبي، وكلهم على حرف واحد في أول مرة ما يطيقون، فما زال يطلب ربه حتى أعطاه 7 أحرف، على حروفها النجد وحروفها الحجاز وحروف كذا، حتى الناس تعودوا على القرآن، ثم جمع على حرف واحد بعدما جاءت أجيال في وقت عثمان، خلاص استقامت ألسنتهم بالقرآن. فرض علينا 50 صلاة، وهذا عدل، لو كان الله فرض علينا حنا عبيده نصلي في اليوم 50 مرة فريضة، فما زال يراجع ربي لأن صارت 5 بأجر 50. قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن هو عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، بس احرص على السنة وتراها رحمة، ولا احرص من الرأي، احذر من الرأي. يقول الله لأبي بكر وعمر وأمثالهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيع أبو بكر وعمر والصحابة في كثير من الأمر لأصابكم العنت. إذا ما لكم إلا السنة، السنة هي الرحمة وهي الراحة، لتحكم بين الناس بما أراك الله ليس بما رأيت. عزيز عليه ما عنتم. النعمة التي بعدها الخامسة حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، والله حريص أشد الحرص. كان يروح للإنسان في بيته ويروح لهذا ويدعو هذا ويقرأ هذا ويعلم هذا ويصبر على هذا، حتى إن رب عاتبه قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كادت نفسي تقطع غيموت، حتى قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص، وترى هذه الصفات إذا كانت في أتباعه أحرى إن شاء الله أن يوفقوا. إذا كان عزيز عليه ما يعنت المؤمنين، حريص على الناس، شوف الحرص هذا ترى فيه خير. ترى بعض الناس عنده خير بس ما عنده حرص. الشيخ محمد الله يغفر له بن عبد الوهاب كان حريص، احنا قرينا الآن رسالة الشخصية، ما يترك أحد قريب ولا بعيد إلا يراسله ويصبر عليه. والله قريناها كلها، والله بعضهم يسيئون مع الأدب ويتكلموا عليه ويقول، وإذا هو بعد نصحهم قال لا يكون في خاطرك، لا يجي في خاطرك، والله ما قصدي لح. يكتب للناس كلهم، العلماء والأمراء والعامة والكبار والصغار، حريص. الدعوة ما تنتشر إلا بحرص، بحرص مع الحق اللي فيها. كان عليه الصلاة والسلام حريص. اقرأوا سيرة ابن هشام، والله أحيانا في الليل هو نايم يقولون ترى قومك مجتمعين عند الكعبة وعندهم أمر، فيقوم ويروح يحسب عندهم أمر، وإذا جو لهم يستهزئون، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعة أو تسقط علينا كسم أو تأتي بالله الملائكة قبيل أو يكون لك بيت من زخرف. بس هذا اللي عندهم جايبينه من بيته، ومع ذلك ما يكل ولا يمل. والله ما من أحد أدأب في عمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، حتى استقامت له البر والبحر بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الصفات اللي جعلها الله فيه. والنعمة السادسة بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف عليه الصلاة والسلام. والسابعة رحيم. الرأفة غير الرحمة، الرأفة أخص من الرحمة، ولذلك الرأفة تطلق على الوالدين، رأفة الوالدين، رأفة الأم بأولادها. الرأفة شيء خاص والرحمة أعم منها. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف ورحيم عليه الصلاة والسلام، ما في أحد أرحم منه. ومع ذلك كما قال ابن عبد الوهاب، طريقته في الدعوة سببت للمسلمين معه الهجرة والقتل، قتل سمية، قتل ياسر، قتل كثير من الصحابة في مكة، وهاجروا الحبشة وراحوا وطردوا وتركوا مكة. طيب هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، والكفر بالطاغوت وتكفير المشركين هو اللي سبب لهم هذا كله. كانوا المشركين يقولون ادع للتوحيد بس لا تكفر المشركين، لا تكفر أبانا. وهو عليه الصلاة والسلام أصر أن يكفرهم ويسفه أحلامهم ويتكلم في أبائهم أنهم مشركين وأن أصنام ليست بشيء. وهذه الطريقة سببت العنت، ليس العنت اللي هو العنت اللي يظنه الناس، العنت اللي في ظاهر الأمر، أن تظن عنت هو مو بعنت، هو رحمة. قال الشيخ محمد السبب أنه ما يجد طريق إلى هذا الطريق، وله بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو كان في طريقة يقدرون هذول يسلمون من الهجرة ويسلمون من القتل كان فعلها عليه الصلاة والسلام، لكن ما في طريقة، ما في طريقة واحدة، وهي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في، ما في حل ثاني. فأي واحد اليوم بيخترع لنا طريقة سلفية جديدة، توحيد بدون تكفير المشركين، التبليغ يقولون وعظ بدون علم، أمر معروف بدون نهي عن منكر، والإخوان المسلمين يقولون لك إيش قالوا يوم مسكوا الحكم، يقولون الأمن قبل الشريعة، كل يوم يجيبون كفر جديد، يقولون الاستقرار مقدم على الشريعة، أول شيء يستقر الحكم لنا وبعدين نشوف الشريعة، ولا يقولون لك الرأس قبل الشعب، أول شيء نغير الرأس وبعدين الشعب، وكل يوم واحد يجيب لك طريقة. قل هذه سبيلي، ما في إلا طريقة واحدة، الباقي كله باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحاب. لا تغتر بها، لأن بعض الناس يقول طيب التبليغ مثلا عندهم خير، يجيبون الدشير من الخمارات وكذا، ناخذ الخير اللي عندهم ونترك. لا، قال ابن عباس الفقيه قال والله ما جعل الله في هذه الأهواء ذرة من خير، ذرة من خير، حتى لو شفته التزم تراه ما التزم، يمكن حاله في الفسق كان يصلي أحسن من حاله معهم وهو مطوع، لأنهم دخلوه في النار من الطريق الثاني، خلوه يوالي المشركين ويحب الهندوس ويحب الوثنيين ذولا، والإخوان ألعن منهم والثانيين ألعن منهم والمرجئة والخوارج. ما جعل الله في الأهواء ذرة من خير، اللي مو على سبيله ما في خير. لا، بس من اللي يفهم هذا؟ الذين نفروا ليتفقهوا في الدين. والله أن أكثر الناس تناقشه ما تقدر تمسك جاد، لأنه أصلا الأصول اللي عنده كلها مضروبة، تبي تفهمه يبغالك تعلمه من جديد، وش مرجعيتك، من ترجع لعند الخلاف، من المقدم، هل قول الرسول يزاحم قول، تجده مضروب عند. طيب هذا أحسن، طيب أردوغان أحسن من غيره، يعني أقل شر، نقول له طيب أردوغان كفر إسلامي، نفس الكفر الأكبر بس باسم الإسلام، والثاني كفر مو بإسلامي، هل أقل شر على نفسه، ومرسي والثاني نفس الطريقة. ولا في تونس قالوا طيب حنا ما نحب الغنوشي بس الغنوشي أحسن من الشيوعيين، طلع الغنوشي شيوعي ألعى من الشيوعيين وباسم الإسلام، يعني الدستور اللي طلعه حرية الضمير، حتى حرية أنك تسب الله في نفسك عندك حرية، هذا حتى الشيوعي يمكن يستحي منها. فإذا ما فيها ما يفهم هذا إلا الذين يفقهون في الدين. وإيش قال حذيفة عن القراء؟ قال مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. حتى اللي يعجبه شأنهم ترى مفتونهم. وقال في الحديث لا ينجو منها إلا من أنجاه الله بالعلم. آخر آية قال تعالى بعد ما هذه السورة صدق الله العرابي ينبغي أن تكون آخر سورة في القرآن، وبين الله كل واحد ومساره ورفقا برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته برسوله. قال فإن تولوا بلغت علمت وأنت حريص وأنت رؤوف وأنت رحيم، تولوا أعطوك ظهورهم وراحوا. يبغون الفكر ويبغون الرأي ويبغون المذاهب ويبغون المشايخ ويبغون تويتر ويبغون، عطوك ظهورهم، عطوا السنة ظهورهم، راحوا. ايش تسوي له مال؟ فقل حسبي الله، حسبي الله، يكفيني الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم اللي السماوات السبع والأراضين السبع في العرش العظيم. شفتوا هذه؟ شفت هذه الحلقة؟ لو تحط لك سبع حلقات أصغر من هذه بعد، الدراهم كبر الظفر، لو تلقي لك سبع دراهم في ترس كيف تكون؟ فكيف لو ألقيتها في الفلاه؟ فنسبة السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيها إلى العرش العظيم كنسبة سبع دراهم صغار بحجم الظفر ألقيت في فلاه. هو رب العرش العظيم، وهو مستوى فوق العرش، وأمره جل شانه أمره أعظم من ذلك. لما قال الأعرابي ما شاء الله وشيت، قال سبحان الله، أمر الله أعظم من ذلك. لكن ما يفقه إلا الذين نفروا ليتفقهوا في الدين. ترى الفقه في الدين يعرفك على ربك أكثر، يعرفك على أسماء وصفاته واليقين. فنقول نحن حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، هو رب العرش العظيم. ومن السنة أن تقولها سبع مرات في الصباح والمساء، ومن قالها سبع مرات، سبع خاصة، سبع هي مثل العلاج، لازم سبع مرات. العلاج الحين يقول لك الدكتور لازم ثلاث مرات ولا ما ينفع، هذه سبع مرات وبيقين، تقولها في الصبح وتقولها في الليل تعالج بها. وش العلاج؟ وش يصير لك من قالها سبع مرات حين يصبح وحين ينسى؟ وش يصير له؟ كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا ويتولانا برحمته، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ويجعلنا أسعد الناس حظا من رسولنا صلى الله عليه وسلم، الإيمان به ومتابعته ومحبته ونشر سنته وإقامة ملته، أن يجعلنا أسعد الناس حظا بذلك. فإن الفضل كله بيده، ولا ينال ما بيده إلا بدعائه سبحانه وتعالى. ويكون هذا الدرس هو الأخير، وتنوقف إن شاء الله يمكن ثلاثة أسابيع ولا قريب منها. المهم الأسبوع اللي فيها الدراسة في آخره وليس في أوله، يعني ليست الجمعة اللي تسبق الدراسة، الجمعة اللي بعد الدراسة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.